هنا قال آخر كتاب الإيمان لأبي عبد الله رضي الله عنه. إذن مما رواه الخلال في هذا الكتاب كتاب الإيمان للإمام أحمد، ويسمى بكتاب الإيمان، ويسمى بالرد على المرجئة، ومصنفات العلماء لكتب الإيمان سواء في جملة الصحاح والمساند والسنن أو مستقلة كالإيمان لأبي عبيد قاسم بن سلام والإيمان للإمام أحمد هاهنا للرد على هؤلاء المرجئة الذين أتوا بهذه البدعة الشنيعة من شنائع البدع المتعلقة بالعقيدة. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي الكوفي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 بابا فأدناه إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. هذا بدء المجلس 75 بعد حمد الله والصلاة على رسوله وعلى آله في مدارسة كتاب السنة للخلال الذي يروي جله عن الإمام أحمد. حديث الإيمان سبق الكلام عليه وهو في الصحيحين، وقوله الإيمان 60 و70 من باب التنويع لأن خصال الإيمان كثيرة والعدد هنا غير مراد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال قالوا يا رسول الله من المؤمن؟ قال من أمنه الناس. وهذا كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو، المؤمن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذا في الصحيحين، فالمؤمن يأمنه الناس لأنه قام بدين الله فلم يظلم. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي قال قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله وجل قلبه. نعم، الوجل هنا في القلب بمعنى خشية الله وخوفه وتعظيمه مع ما فيه من محبته والذل والانكسار له وحسن رجائه والظن به. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل عليه السلام صدقت. قال فعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال فقال النبي عليه السلام ذلك جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. اللهم صل وسلم عليهم. الحديث أصله في الصحيحين في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان بالأصول الستة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما وصف الحديث في مجيء جبريل وسؤاله عن الإسلام أولا ثم عن الإيمان ثانيا ثم عن الإحسان ثالثا ثم عن الساعة رابعا ثم عن أشراطها خامسا انفرد به الإمام مسلم عن البخاري في صحيحه بطوله. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت رضي الله عنه قال نعم. قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. أخرجه مسلم في الصحيح حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. طيب أين الرد في هذا الحديث على المرجئة؟ قوله ثم استقم، الاستقامة ما هي بعمل وانتهاج منهج وبيان حال، هذا رد على من؟ على المرجئة الذين قالوا إن الإيمان يكفي فيه اعتقاد أو قول وأخرج العمل عن الإيمان. نعم. تم المجلد الأول ويتلوه المجلد الثاني. كذا عندك؟ أين؟ أي. ما شاء الله. انتصفنا الحين ولا أخذنا أكثر من النصف؟ أكثر من النصف. الله يجعل علم نافع. آمين. هو التقسيم تختلف فيه النسخ. وأظن تم المجلد الأول هذا من الطابع ما هم من. أي. لأن اللي عندنا تفريع أبواب الرد على الجهمية. تفريع أبواب الرد عليهم. فإنه لما ذكر الردود على المرجئة أعادها هنا في بيان الجهمية من هم وما متحدهم وكيف جاءوا وما هي بدعهم. إيه نعم. أحسن عليك. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله: تفريع أبواب الرد على الجهمية والطعن فيهم وترك الخصومات والجدال في الدين وذكر جهم الخبيث. قال: أخبرني عون بن إسحاق الهمذاني قال: سمعت القاسم بن أسد الأصبهاني قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: سمعت بعض ولد ساسان يقول: سمعت جهما يقول: أنا من حران من قدار. نعم. جهم وابن صفوان السمرقندي وهو من الشعوبيين لا يعرف له نسب معروف ولا أظنه إلا دخيلة على الإسلام وأهله. وجهم هذا متنوع المدارك، فأخذ عن الجعد بن درهم، وجعد أخذ عن بيان عن طالوت ابن أخت لبيد عن بيان بن سمعان، وبيان أخذ عن طالوت اليهودي ابن أخت لبيد بن الأعصم. وجهم هذا قيل إن أصله من الفرس، وأخذ عن فلاسفة الهند الوجوديين يسمون بالسمنية، فأتى بخليط هو مذهب الجهمية. ففي باب الإيمان هم مرجئة غاية الإرجاء، الإيمان عندهم مجرد المعرفة. وفي باب الأسماء والصفات هم معطلة. وفي باب القضاء والقدر هم جبرية. ونسب المذهب إلى الجهم لأنه الذي نشره وأذاعه، وإلا فالذي أتى به قبله في باب الصفات هو الجعد بن درهم. وفيه يقول ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. ثم استطرد رحمه الله يذكر بدع الجهم وأباطيله، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان، وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. وقضى يذكر مذهبه الباطل الذي أسس للتعطيل وأسس للبدع. وذكرت لكم مرة أن التعطيل أسرة. من جدتهم؟ الفلاسفة. وأم التعطيل هم الجهمية. وبنتها الكبرى اللي معها العجوز على الشر وعلى الضر المعتزلة. وبنات التعطيل الثلاث الصغرى المتكلمون الأشاعرة والماتريدية والصفاتية. هذه حمولة الشر، حمولة التعطيل وأسرتهم التي جروا على الإسلام وأهله عبر هذه القرون هذه الويلات، حتى وعروا علم العقيدة بالردود عليهم ومناقشتهم. وإلا فالعقيدة أسمى من ذلك، علم يرقق قلوب المؤمنين ويلينها لله جل وعلا خشية وحبا ورجاء وتعلقا. وش قال المحشي عندكم في الجهم؟ عرف به بالحاشية. أي وش يقول؟ طول عليه ولا أقصر؟ كم صفحة؟ قال حرب أكثر من نصف صفحة. نقلها عن حرب بالإسماعيل الكرماني. أي زين ما يخاف، اقرأها علينا خل نستفيد. أحسن الله إليك. قال حرب الكرماني رحمه الله في عقيدته: أعداء الله وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله عز وجل لم يكلم موسى، وأن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يعرف لله. لا أبي التعريف بجهم، ما عرف به عندكم إلا بعدين. قال الزنجاني بعد ذلك. الزنجاني اللي في منظومته، في شرح منظومته، ها اللي في شرح لمنظومته في السنة. أي وش يقول؟ هذا أبو محرز جهم بن صفوان الراسبي، وراسب بطن من الأزد، وهو من أهل سمرقند. نعم هو راسبي مولاهم، ولا ما هم من أصل متحدهم، لأن من القبائل التي هاجرت للجهاد في سبيل الله قبائل الأزد، فهذا أسر آباؤه ثم من عليهم بالعتق، ومعلوم أن العتق ينسب المعتوق إلى هذه القبيلة ولاء. أي نعم الراسبي مولاهم. نعم وكان يغشى مجلس أبي حنيفة، ثم أحدث مقالات خبيثة منها أن علم الله محدث وكلامه محدث، لم يكن عالما ولا متكلما حتى أحدث لنفسه علما وكلاما. أي ما كان معروف بالعلم ولا بالتكلم بكثرة الكلام حتى أتى بهذه البدع. شوفوا بعض أهل البدع يحضرون مجالس أهل العلم لكن ما يستفيدون، تزيدهم غيا على غيهم وكبرا في نفوسهم، مثل ما سبق في واصل بن عطاء وعمر بن عبيد المعتزليان، ما نفعهم مجالس الحسن. نعم قال: وأحدث مذهب الجبر، وأن الله جبر الخلق على الكفر والمعاصي. استعان، هذا مذهبه في القدر، أن العبادة مجبورون على أفعالهم، فصاحب الكفر مجبور على كفره، وصاحب الطاعة والإيمان مجبور على طاعته وإيمانه، تعالى ربي عن ذلك. نعم وله أن يفعل ما شاء، وأن تكليف ما لا يطاق حكمة منه بالغة. وهل يكلف الله أمرا لا يطاق؟ الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما كلفنا الله رفع الجبال على ظهورنا، هذا تكليف لا نطيقه، لكن كلفنا أن نصلي وأن نصوم، هذا نطيقه. الله المستعان. نعم وأن الإيمان علم القلب بوجود الله دون الأقوال والعقد والعمل. هذا قوله في الإيمان، وهو غاية الإرجاء، الإرجاء المحض الخالص، أن الإيمان معرفة الله في قلبه، وهو أجهل الناس بربه الذي يعبده والذي يعرفه. لم يجعل لله الجهم إلا الوجود بشرط الإطلاق، فيكون على ذلك إبليس مؤمن والكفار مؤمن اللي يعرفون الله. طيب من الكافر يا جهم؟ الكافر اللي يجهل الله، فمن جهل ربه هو الكافر، ولا أحد أجهل منه بربه. لما قيل له: وين ربك؟ قال: ما له سمع. قال: لا سمع ولا بصر ولا وجود إلا بالوجود المطلق، وهذا ذهني ما له وجود في خارج الذهن، فهو كافر بلسان نفسه، كما قلب على ذلك قلب عليه الحجة شيخ الإسلام وأئمة الإسلام. نعم وأن الزيادة والنقصان والقوة والضعف لا يدخل الإيمان، وكان ترك الصلاة نيفا وأربعين يوما متعمدا. قلنها سبب تركه للصلاة، اللهم لك الحمد، الحمد لله على عفو وعافية، أنه ناظره قوم من السمنية، فلاسفة هنود وجوديون، ناظروه في ربه وهم ملاحدة، قالوا: يا جهم، ربك لتعبده رأيته، شممته، سمعته، أحسست به، أنزلوا فيه إيش؟ الحواس الخمس. فقال في كلها: لا. قالوا: كيف تعبد رب ما شفته ولا حسيته ولا شميته ولا سمعته ولا؟ قال: فبقي في بيته أربعين يوما يدور على ربه، مضيع ربه مدة النفاس، اللهم لك الحمد. ثم خرج بعد ذلك ببدعته في التعطيل، أنه يعبد ربا لا أسماء ولا صفات له. ولهذا قالوا في الجهمية إنها ماذا؟ أم المعطلة، أم التعطيل من هي؟ الجهمية. نعم. وكان ترك الصلاة نيفا وأربعين يوما متعمدا وقال أنا في مهلة النظر حتى يصح لي ثبوت من أعبده. يدور ربه، مضيع ربه هالمدة دي كلها، نسأل الله العفو والعافية. يا أخواني هذه عجائب لا تورث ضحكا وإنما تورث حمدا لله وشكرا، أن الله هداك ولم يضلك، فإن من شاء الله هداه ومن شاء أضله. ولهذا إذا رأيتم هؤلاء أو سمعتم عن هؤلاء المبتلين فالهجوا إلى الله بالحمد أن الله من عليكم بنعمة الإيمان ولم يضلكم كما أضله. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه، إلا كان حقا على الله ألا يصيبه ذلك البلاء. نعم. وأن الجنة والنار ما خلقتا بعد، ما خلقتا بعد، هذا اللي يشار له ابن القيم كما قلنا، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا يعني يوم القيامة فهما على الأزمان فانيتان، بناء على قولهم الفاسد بقطع التسلسل في الماضي والمستقبل، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال وأن الجنة والنار ما خلقتا بعد وهذا تكذيب لله وأنهما يفنيان. ليش تكذيب لله؟ لأن الله هو الذي قال في الجنة أعدت لمن؟ للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. أعدت فعل ماضي ولا مستقبلي؟ فعل ماضي لم يسمى فاعله. نعم. وأنهما يفنيان آخرا، فلا خلود للمؤمن في النعيم ولا للكافرين في الجحيم، وله من الفضائح غير قليل. نعم، تكذيب لله ولرسوله. الله يقول في أهل الجنة خالدين فيها أبدا في جل مواضع ذكر أهل الجنة، وقال في أهل النار في ثلاث مواضع خالدين فيها أبدا، في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالموت فيقال يا أهل الجنة فيطلعون لأنهم في العلو، ويقال يا أهل النار فيشرئبون لأنهم في السفل، فيذبح الموت على هيئة كبش، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا القاصر الجهم وأمثال يقول لا، ما فيها خلود، تفنى فيها، يفنى النعيم يفنى العذاب عياذا بالله. نعم. قال وله من الفضائح غير قليل مما ينافي السمع والعقل، فرفع أمره إلى سلم بن أحوز. إلى سلم أحسن. نعم، إلى سلم بن أحوز والي خراسان. نعم. فرفع أمره إلى سلم بن أحوز وكان أميرا على العراق من قبل المنصور، فجمع العلماء وأحضر وسأله عن مقالاته قرره ببعضها، فأجمع العلماء حين سمعوا ذلك على أن قائل ذلك ومعتقده ملحد خالع الرقة الدين. أعوذ بالله. فأمر بقطع يده ورجله وصلبه، وانقطع عن الأمة شر مقالاته واندرست، ولم يبق أحد يقولها إلا حيث لا يفطن له، إلى أن كان علي بن إسماعيل الأشعري وفسد بينه وبين أبي علي الجبائي وأخرجه عن مجلسه ونفاه، فعدل إلى بعض أقواله وصار ينصره ويناظر عليه المعتزلة، فعاد شرها إلى الأمة. انتهى. نعم، هذا منتهى الجهم، قتله سلم بن أحوز سنة 128، وقبله بخمس سنين قتل خالد بن عبد الله القسري شيخه الجعد بن درهم في يوم عيد الأضحى بما أفتى به العلماء من كفرهم، فإن خالد بن عبد الله القسري كان والي العراق، وكان منزله أو مكانه في واسط، هذا قبل ما تبنى بغداد، وسميت واسط لأن دجلة يحيط بها من ثلاث جهات. فلما كان في عيد الأضحى جيء بالجعد مكبلا بالسلاسل، ثم قال خالد بن عبد الله القسري في آخر خطبته ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل من على منبره وقتله على سنة 123. بعدها بخمس سنين حكم العلماء على الجهم بالقتل وردة عن دين الله فقتله سلم بن أحوز. هذا الفعل مع هؤلاء الزنادقة يفرح أهل الإيمان ويسرهم. وفي هذا قول ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال، يعني الجعد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. المعتزلة قالوا لا، ما قتلهم إلا لأمر سياسي، وهذا ما يردده الآن المستشرقون وأذنابه. خلاصة ما يقال إن الجهم أتى بثلاث بدع كبار: بدعة إنكار القدر بالقول بأن العبد مجبور على فعله طائعا أو عاصيا، مؤمنا أو كافرا. البدعة الثانية قوله في الإيمان أن الإيمان هو معرفة القلب فقط. البدعة الثالثة قوله بالتعطيل، ومذهب الجهمية أم المعطلة، ولهذا المعتزلة وراثهم، فإنه لما قتل الجهم ورثه المعتزلة ابن أبي دؤاد والمريسي، ثم جاء بعدهم معتزلة بغداد ومنهم الجبائي أبو علي عبد الوهاب، إلى أن جاءت فتنة وبدعة المتكلمين عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن أثر فيهم من متكلمة الأشاعرة والماتريدية، ثم ما طرأ على صفاتية أهل السنة. هذه هي باختصار قصة التعطيل في الإسلام من خلال هذا الجهم ابن صفوان السمرقندي. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يهدينا ولا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.